بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما دخلنا في الحيض المسكر، قرأت فصل المسكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المسكر المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وكل ميتة نجسة غير ميتة آدمي والسمك والجراد، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فهو طاهر. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلة وفأر. ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شربا، ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور. قال رحمه الله: هذا الفصل في بيان النجاسات، وكل الفقهاء يعقدون هذا الفصل في بيان النجاسات وما يعفى عنها وما يعفى عنه منها. قال: المسكر والماع. المؤلف في قوله الماع تابع الغاية، والشيخ مرعي رحمه الله دائما يقيد المسكر بالماع لكي يخرج المسكر الجامد كالمخدرات والحبوب. وبينما طبعا الإقناع ذكر قيد المسكر بالماء في بعض المواضع، لكن المنتهى ما قيد. فالحشيشة مثلا مسكرة عندهم نجسة في الحدود، مثلا لو سكر بمائع فصاحب الغاية يقول يعني عليه الحد، لو سكر بجامد فالغاية صاحب الغاية ودليل الطالب أيضا يقول أنه عليه الحد، بينما ظاهر المنتهى وهو كلام شيخ الإسلام أنه لو سكر بمائع أو جامد فإنه يقام عليه حد الشرب. فالتقييد بالماع في الحقيقة يعني يحتاج إلى تأمل، لم نقل أنه مخالف المذهب، لكنه تابع دليل الطالب وتابع أيضا غاية منتهى. قالوا: ما لا يؤكل المسكر. ما بعضهم يسأل عن العطورات أو الكحول، هذه في الحقيقة بالنسبة لي ما تحررت، يعني بعضهم يذكر أنها هي نفس الكحول، هي نفس الكحول الموجودة، لأن هي الكحول الموجودة عند الفقهاء، وبعضهم ينفيها يقول أبدا هي موافقة لها في الاسم وليست يعني خمرا وليست كحولا. فبعض المشايخ معاصرين يتكلم فيها وقال أنها طاهرة، في الحقيقة أنها مشكلة. هذه الكحول موجودة خاصة إذا أتت العطور، يعني يكتب لك 90% كحول أو أثيلين، أو هذه يعني فيها مشكلة. قالوا: ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. وما كان مثل الهر وما دونه فإنه طاهر. فالحيوانات كلها عندنا نجسة إلا ما كان غير مأكل لحم كالهر ومثله ودونه، وكل الحيوانات مأكلة لحم طاهرة. قال: وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. يعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، إن تيقنا نجاسته، وإلا يعني وإن ظننا نجاسته فإنه طاهر، فإنه طاهر. وهذا من ذكره في الإقناع. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا، هذا من الإقناع. قال: ولا يكره سؤر حيوان طاهر. والسؤر هو فضلة طعامه وشرابه، يعني فضل المتبقي بعد ما يأكل من طعام معين ويشرب من شراب معين، غير دجاجة مخلات. دجاجة مخلة يعني متروكة تأكل كل شيء، فسؤرها هذا مكروه لأنها تأكل النجس والطاهر. وفأر أيضا، سؤر الفأر يكره. ولو أكل هر ونحوه كقنفذ كما قال في شرحه، أو طفل نجاسة ثم شرب، أكل الطفل نجاسة ثم شرب من ماء، فهذا الماء الذي شرب منه لا يقال أنه تلوث بإيش؟ بلعاب الطفل ويكون نجس، لا ليس من نجس. قال: ثم شرب ولو قبل أن يغيب. مراد قبل أن يغيب الهر أو الطفل، حتى لو لم يغيب، مثلا لو غاب تقول يمكنها ذهب وأكل شيء طاهر، نقول لا يشترط، غاب عنك عن عينك أو لم يغب، إذا شرب بعد ما أكل نجاسة من ماء يسير يعني أقل من قلتين فإنه طهور ولا يتنجس. نعم. فصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأقل سن حيض تمام 9 سنين وأكثره 50 سنة والحامل لا تحيض، وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره، ويحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها وفعل صوم وتقضيه ووطؤها في فرج ويجب فيه دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، والنقاء زمنه طهر ويكره الوطء فيه وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. قال رحمه الله: فصل. وأقل سن حيض تمام 9 سنين، إذا استكملت الأنثى 9 سنين فإنه الدم الذي يصيبها يحكم أنه حيض. قالوا: أكثره 50 سنة وما بعده يعني يكون سن الإياس، فلو خرج دم بعد 50 فإنه يسمى دم إيش؟ فساد. والحامل لا تحيض، وأهل الطب يثبتون أن الحامل لا تحيض، وإن كان في الواقع أن بعض النساء تحمل وتحيض لكنه لا يستمر، يأتي شهر شهرين 3 أشهر ثم ينقطع. ولو يعني حاضت فإنه على المذهب لا يكون حيضا خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: وأقله يوم وليلة، قال الحيض يوم وليلة 24 ساعة كما قال الشيخ منصور في الكشاف 24 ساعة. قال: وأكثره 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما وما بعده يكون استحاضة. قال: وغالبه غالب الحيض 6 أو 7 وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فلو المرأة مثلا اغتسلت من حيضتها ثم بعد 10 أيام أتاها الدم فهل يحكم بأنه دم حيض؟ ليس دم حيض، لابد على الأقل 13 يوما، وأيضا لا نحكم بأنه حيض لأنه لابد أن يتكرر 3 مرات حتى يثبت الحيض. لو طهرت، هذا أقل الطهر بين حيضتين، لو طهرت أثناء الحيض هل يعتبر طهرا صحيحا ويجب عليها أن تغتسل وتصلي أو لا يكون طهرا صحيحا؟ نعم، يكون طهرا صحيحا على المذهب، وإن كان فيه مشقة في الحقيقة. لذلك الشيخ محمد يقول، ابن عثيمين رحمه الله يقول أنه إذا طهرت يعني ساعات أو يعني جاه الجفاف، مذهب لو أتت يعني رأت الجفاف ساعة ساعتين فهي طاهر، ومرت عليه صلاة تصليها وتغتسل أيضا. الشيخ محمد لا يقول إلى يوم كامل، لو أتاها جفاف فإنه يعتبر من الحيض، يلحق بالحيض. قال: وغالبه بقية الشهر، غالب الطهر بقية الشهر بعد أيام الحيض ولا حد لأكثره، يعني بعض النساء تحيض في كل شهرين مرة، لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين. قال: ويحرم عليها فعل الصلاة ولا تقضيها، وهذا بالإجماع أيضا، كلاهما بالإجماع، وفعل صوم إجماعا أيضا يحرم عليها وتقضيها بالإجماع، ويحرم وطئها في فرج ويجب فيه، إذا وطئ الزوج زوجته في أثناء الحيض يعني أثناء وجود الدم فإنه يجب عليه كفارة، وهي قال دينار أو نصفه كفارة. والدينار الإسلامي وزنه 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع أو نصفه كفارة، وهذا من مفردات الحنابلة رحمه الله. قال: وتباح المباشرة فيما دونه، يباح الزوج يباشر زوجته فيما دون الفرج، فيما دون حتى ما بين السرة والركبة خلافا للشافعي، لكن الأفضل يقولون أن تستر ما بين الركبة والسرة، وأيضا تستر فرجها. قال رحمه الله: النفاس لا حد لأقله، مر معنا لو ولدت ولادة عارية عن الدم فإنه لا يجب عليها الغسل، وأكثره 40 يوما حتى لو رأت دم بعده فإنه دم فساد، لحديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفاساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. قال: ويثبت حكم بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني عين، لو وضعت ما فيه عين أو رجل أو قدم أو أصبع فإنه يكون هذا الدم الذي أتاها دم نفاس. وما هو أقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان؟ ما هو أقل زمن يتبين في خلق الإنسان؟ أو نقول ما هو أقل زمن يمكن أن يتبين في خلق الإنسان؟ لا يشترط أن يتبين، لكن يمكن أن يتبين في خلق الإنسان. ها؟ 81 يوما. نعم 81 يوم. يعني لو اتصلت عليك امرأة وقالت لك مثلا يعني أسقطت بعد 60 يوما وأتاها الدم، هذا الدم تقول لها دم نفاس؟ انتبه، لابد تكون 81 يوم وأكثر. طبعا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، ولهم أدلة دليل حديث مسعود، وهذا يتكلمون عليه في العدد، موطنه في العدد. فأقل زمن يتبين في خلق الإنسان هو، ولا يشترط أن يتبين فيه، لكن الغالب أنه يتبين خلال 90 يوما كما قال المجد رحمه الله. والنقاء زمن النفاس طهر، تصوم وتصلي بعد أن تغتسل، ويكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه، في كل أحكام من وطء وكفارة غير عدة، فالنفاس لا يصح اعتداد به، وكذلك البلوغ لا يحكم بلوغها من حين نفاس بل من حين الإنزال. كذلك الأمر الثالث الإيلاء، لا يحسب زمن النفاس على المولي بخلاف الحيض فإنه يحسب. نعم كتاب الصلاة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. قال رحمه الله: كتاب الصلاة، والصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هكذا يعرفونها كما في القناع والمنتهى، وفرضها بالكتاب والسنة والإجماع كما هو مشهور عند عامة المسلمين. فتجب الخمس على كل مسلم، اشترط أن يكون مسلما، فالكافر لا تصح منه الصلاة، لكن هل يعاقب عليها يوم القيامة ولا يعاقب؟ يعاقب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة. لكن لو صلى وهو كافر هل تصح منه؟ لا تصح، فيؤمر بالإسلام ثم الصلاة. مكلف إلا حائضا ونفساء، إلا حائضا ونفساء فلا يجب عليهما، أو فلا تجب عليهما الصلاة. ولو ضربت المرأة نفسها بطنها يعني حتى تنزل ما في بطنها كما قال في القناة، ولو طرحت نفسها بضرب أو دواء ونحوهما ثم يعني خرج دم النفاس بعد طبعا 81 يوم، فإنه لا يجب عليها الصلاة. قال: ومن تركها جحودا، يعني إنكار مع العلم، الجحود هو الإنكار مع العلم، فقد ارتد، خرج من دين الإسلام، وجرت عليه أحكام المرتدين، فيستتاب 3 أيام، ويؤمر يعني يراجع في الرجوع إلى الإسلام والإقرار بالصلاة، فإن تاب بعد 3 أيام وإلا قتل حدا ولا كفرا؟ ها؟ كفرا، قتل كفرا. وشيخ الإسلام ذكر يعني لا يعقل أن إنسان يأتي فوق رأسه السيف، هذا ما يثقف في كفره، يعني السيف فوق رأسه ويقول لن أصلي، أو مثلا أنا أجحد وجوب الصلاة، هذا لا يتوقف في كفره، يعني سيأتيه الموت وهو مصر على هذه العقيدة الباطلة. يعني يقتل كفرا بعد الاستتابة؟ نعم. لو قتل قبل الاستتابة يعتبر حتى لم يستتاب؟ لا، هو يكفر بالجحود، احنا يستحب أن نستتيبه. الاستتابة يعني والله ما أظنها مستحبة، الظاهر واجبة، لكن حتى لو لم يستتب فإنه يقتل كفرا، هو مقتول كفرا، لكن فيه افتئات طبعا عليه، ولا يعني يرجع فيه إلى عوام الناس طبعا، يشوف واحد ما يصلي وروح يقتله، هذا كله مرجعه إلى الإمام فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار، ويسنان لمنفرد وسفرا، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، بنية من ذكر مسلم عاقل مميز ناطق عدل ولو ظاهرا، بعد دخول وقت لغير فجر، ويصح له بعد نصف الليل، وهو 15 كلمة بلا ترجيع، وهي 11 بلا تثنية، ويباح ترجيعه وتثنيتها، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. وسن أذان في يمنى أذني مولود حين يولد، وإقامة في اليسرى. رحمه الله. فصل الأذان والإقامة. الأذان في اللغة والإعلام، وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، يعني قرب دخول وقت الصلاة لفجر فقط على المذهب بذكر مخصوص. وأما الإقامة فحقيقتها إقامة القاعدة، وشرعا إعلام بالقيام من الصلاة بذكر مخصوص. وما هو الأفضل؟ هل هو الأذان أو الإمامة؟ المذهب أن الأذان أفضل من الإمامة، وأيضا الإقامة أفضل من الإمامة، خلافا للشيخ الإسلام الذي يرى أن الإمامة أفضل من الإقامة، خلافا للشيخ رحمه الله الذي يرى أن الإمامة أفضل من الإقامة. فالأذان على المذهب أنه أفضل من الإمامة. قال: فرض كفاية، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم، في المتفق عليه، ما قال تؤذنون كلكم، فليؤذن، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فرض كفاية على الرجال دون إيش؟ النساء. لكن هل يسن للنساء أن يؤذنوا لأنفسهم إذا كانوا في مكان محصور؟ لا يسن، بل هو مكروه عندهم. الحنابل عندهم أن أذان المرأة مكروه لما فيه من إيش؟ التشبه بالرجال. قال: على الرجال الأحرار لا الإلقاء، ويسنان لمنفرد وسفرا، لا يجب في الحضر، وإنما لا يجب في السفر، وإنما يسن في السفر. وكذلك المنفرد يسن له أن يؤذن ويقيم لنفسه. ثم ذكر شروط صحة الأذان فقال: ولا يصحان إلا مرتبين، هذا الشرط الأول، متواليين، يعني لا يفصل بينهما عرفا. قال: بنية، لا بد ينوي، هذا الشرط الثالث. من ذكر فلا يعتد، هذا الرابع. والشرط الخامس: من واحد، فلا يجوز أن يؤذن شخص ويكمله الآخر، لابد أن يكون الأذان من واحد. ثم ذكر شروط المؤذن فقال: مسلم فلا يعتد بأذان الكافر، والعقل هذا الثاني، والثالث التمييز، ولو أذن لبالغين. فلو كان في بلد مؤذن واحد مميز أذن لبالغين سقط به فرض إيش؟ كفاية. أما شيخ الإسلام فيرى أنه لا يسقط فرض كفاية بأذان مميز، فلا بد أن يأتي بالغ، لكن المذهب يقولون يسقط فرض كفاية بأذان المميز. خامسا أو رابعا النطق، وخامسا العدالة. قالوا: ولو ظاهرا، يعني المشترط العدالة إيش؟ الظاهرة. ثم قال: بعد دخول الوقت، هذا شرط من شروط صحة الأذان المتقدم، بعد دخول الوقت، أما قبل دخول الوقت فلا يصح، بعد دخول وقت لغير فجر. وأما الفجر قال: ويصح له بعد نصف الليل، وهو مباح طبعا، مباح. والليل هنا كما قال في الإقناع يكون من أوله غروب الشمس وآخره طلوع الفجر أو الشمس، طلوع الشمس، طلوع الشمس، أوله غروب الشمس وآخره طلوع الشمس، لا طلوع الفجر الثاني، خلاف لغيرها من إيش المواضع. فالليل هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، إلا في هذه مسألة. وهناك مسألة أخرى أيضا ثانية يكون فيها، ها؟ لا، مسألة القراءة الجهرية تكون أيضا متعلقة من بغروب الشمس إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، في إضاءة الشمس تكون، يعني صلاة الفجر، يعني هل تصليها أنت لوحدك جهرا أو سرا؟ ها؟ المذهب قالوا يخير، أحسنت. سيأتينا إن شاء الله في باب كتاب الصلاة. قالوا: يصح له بعد نصف الليل، وهو 15 كلمة، هذا أذان بلال. الإمام أحمد اختار هذا الأذان بلا ترجيع للشهادتين. ما معنى الترجيع؟ يسر بالشهادتين ثم يرفع بهما صوته، هذا عند الشافعية المذهب يباح لكنه لا يسن. قال: وهي إحدى الإقامة 11 بلا تثنية. كيف بلا تثنية؟ ما يجعلها مثل هذا مثل الحنفية مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا المذهب كل شيء مرتين كل شيء مرة لا يثني ألفاظ الإقامة إلا فقط لفظ الإقامة. قالوا يباح ترجيعه إلى ذان وتثنيتها يعني الإقامة. قال رحمه الله وحرم خروج مسجد بعد الأذان إلا في بعض المواضع. قال بلا عذر إذا كان عندك عذر. ما هي الأعذار هنا؟ ما المراد بالأعذار؟ المراد بالأعذار هنا ما هي؟ هي الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. الحالة الثانية التي يجوز فيها الخروج بعد الأذان هو إذا نوى الرجوع، خرج لكي يتوضأ مثلا ناوي الرجوع فإنه يجوز. أيضا من الحالات التي يجوز فيها الخروج بعد الأذان إذا وصل مسجد آخر في خلاف مع صاحب الغاية. صاحب الغاية يقول يجوز، قال لا سيما مع فضل إمامه يقول وخولف رحمه الله. أيضا من الحالات التي يجوز فيها الخروج بعد الأذان المرأة يجوز أن تخرج بعد الأذان لأن الأفضل أن تصلي في إيش؟ في البيت. أيضا من الحالات التي يجوز فيها الخروج بعد الأذان هو إذا خرج بعد أذان الفجر الذي أذن له بعد منتصف الليل لأن الوقت ما دخل فيجوز. والحالة السادسة والسابعة هي إذا صلى له أن يخرج بعد الأذان. طبعا النهي عن خروج من المسجد بعد الأذان ورد في مسلم فيحرم. وهل التحريم متعلق بشروع المؤذن في الأذان أو بانتهائه من الأذان؟ نقول أيضا فيها كلام طويل لكن الأولى أن نقول أنه متعلق بالشروع. الشروع يوم الجمعة متى يحرم البيع؟ بشروع المؤذن الأذان الثاني أو بانتهائه من الأذان؟ تذكر هذا حاول أنك يا شيخ يعني بعد ما ينتهي يعني إذا أذن يجوز البيع والشراء يعني إذا شرع أحسنت. إذا شرع في الأذان يحرم البيع والشراء لا يشترط أن ينتهي من الأذان لعله يتأخر مثلا أو مثلا الحنابلة يدخل الساعة 10 عندنا في الأحساء يدخلون بعضهم الساعة 10:15 يعني قبل الأذان بساعة ونص ساعتين. فإذا شرع المسجد الذي يريد أن يصلي فيه طبعا إذا شرع في الأذان أما يقول لا أنا سأصلي مسجد آخر فهذا غير مخاطب بهذا الأذان فيجوز له أن. فالشروع مسألة يعني صورها كثيرة. إذا مثلا سلم شرع الإمام في التسليم هم يقولون ما تدرك الإمام إلا إذا كبرت قبل سلام الإمام الأولى. طيب إذا شرع في التسليم هل إذا كبرت أثناء شروع الإمام في التسليم أدركته ولا ما تدركه؟ اجتهد حاول انك تشوف. الشروع مسائلها يمكن حول 10 مسائل حاول انك على تحصيها ان شاء الله. كيف يعني تكون مدركا تأكد. طيب نخليك اجل في صف الحجاوي وصحح. طيب وسن اذان في يمنى اذني مولود حين يولد ولو كان الأذان من امرأة. المرأة يكره لها الأذان إلا في حالتين يستحب لها. ما هما الحالتان؟ هذه الحالة اللي معنا يستحب لها أن تؤذن في إذن إيش؟ المولود. في حالة ثانية أيضا لا مكروه. ما هي الحالة الثانية التي يستحب لها أن تقول ألفاظ الأذان؟ ترديد مع المؤذن يسن لها يسن لها ولا يكره. قال وإقامة في اليسرى يسن الإقامة في اليسرى الحديث الوارد وإن كان فيه ضعف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل وشروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال وشرطها الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير وأركان الصلاة 14 قيام في فرض وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وركوع ورفع منه وركوع ورفع منه، واعتدال وسجود ورفع منه، وجلوس بين السجدتين، وطمأنينة في فعل وهي السكون وإن قل، وتشهد أخير وجلوس له وللتسليمتين، والركن منه اللهم صل على محمد، وبعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله، سلام علي سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتسليمتان والترتيب والترتيب وواجباتها ثمانية. رحمه الله. فصل شروط صحة الصلاة ستة، وهي في الحقيقة تسعة بزيادة الإسلام والعقل والتمييز، لكن بعض العلماء يثبتها بعضهم لا يذكرها لمعرفتها. يعني أحدها طهارة الحدث، تقدم الكلام عليها، ودخول الوقت، ويفصل العلماء في دخول الوقت تفصيلا كبيرا جدا، واليوم يعمل بالتقاويم. التقاويم، هل يجوز العمل بالتقويم الموجود الآن أو لا يجوز؟ ها؟ زي الحمد لله أنك لا أدري، زي أنك ما اجتهدت حين. ها شيخ أحمد، كيف ليه؟ جميل. لكن أنت الآن في الوقت، يعني يجوز أنك تعمل بغلبة ظنك في دخول الوقت، لكن لا يجوز أن تعمل باجتهاد غيرك، لابد غيرك يخبر عن يقين. فهل المؤذن الآن يخبر عن يقين أو عن ظن؟ عن ظن، لكن ما يوجد لهذا الظن، يعني ما في حل آخر. وبناء على ذلك يا شيخ، شو اسمك أنت؟ خالد. شيخ خالد، يجوز ولا يجوز؟ يعني هل يعني كل واحد الآن متفرغ كل وقت يشوف الشمس زالت ما زال، ويجي يطلع الفجر يقعد قبل الفجر بساعة يشوف الفجر الثاني؟ ها، أصلاً ما نستطيع، خل واحد يقوم يصلي فجر. ها، فيجوز العمل بغلبة الظن في للضرورة، يعني للحاجة ما نستطيع. عموما نقول يجوز للحاجة والضرورة. الشرط الثاني قال ستر العورة، وعورة الرجل كما هو معروف وما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها فقط، إلا وجهها، إلا وجهها. الرواية الثانية في المذهب إلا وجهها وكفيها، وهي التي يعمل بها كثير من النساء المسلمين الآن، خاصة الحنابلة طبعا منهم. قال واجتناب النجاسة، هذا الشرط الرابع، اجتناب النجاسة. واجتناب النجاسة يكون في ثلاثة أمور، يكون بعدم ملامسة النجاسة في بدن المصلي وثوبه وبقعته، والأمر الثاني ألا يكون حاملا لها، والأمر الثالث ألا يكون مستتبعا لها. كيف مستتبع؟ ما صورة مستتبع؟ ها؟ ما صورة مستتبع النجاسة؟ ها يا شيخ خالد؟ ها ما صورة ما يا شيخ؟ مستتبع النجاسة لو ربط مثلا في نفسه نجاسة ثم إذا مشى مشت معه، فيصبح إيش؟ مستتبع النجاسة، فإذا صلى فإن صلاته غير صلاة. لكن لو ربط نفسه في صخرة متنجسة ما تنجر بمشيه، هل تصح صلاته ولا تصح؟ ما يا شيخ خالد؟ لماذا؟ لأنه لا يستتبع، لا يستتبع النجاسة. طيب حمل النجاسة مثل إيش؟ مثل وضع مثلا أكرمكم الله تحليل مثلا، ولا في ثوبه أو في المخبة، فهذا لا يصح أن يصلي به. الشرط الرابع قلنا اجتناب النجاسة، والخامس استقبال القبلة، وهذا بالإجماع يستثنى من ذلك العاجز والمتنفل، الراكب والماشي في السفر إيش؟ المباح، في السفر مباح، فهذا يعني لا يجب على استقبال القبلة إذا لم يستطع. السادس النية، قالوا محلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال، يعني إذا دخل الصلاة قبل أن ينوي فلا تصح صلاته ولا تنعقد أصلا، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبل العبادة بيسير، إلا أن هناك عبادة يصح أن تنويها قبلها بوقت طويل. ما هي؟ ها؟ الصيام، أحسنت. وزادها في الغاية قال سوى صوم. إذا زمن النية إما أنك تنوي مع أول عبادة أو تنوي قبل العبادة بيسير، وهذا اليسير ما حده ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. يقول الشيخ عثمان إلا الصيام يجوز أن تنويهم بعد المغرب مع أنك ستمسك الفجر. ثم قال رحمه الله أركان الصلاة 14 قيام في فرض، في فرض ولو كان هذا فرض فرض كفاية كصلاة الجنازة. وحد القيام هنا يقول ما لم يصر راكعا، ما لم يصل إلى حد الركوع فهو قائم، ما لم يصر أو يصل إلى حد الركوع فهو قائم. ثم قال تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في كل ركعة، طبعا على الإمام والمأموم، أما على الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يجب عليه ويتحملها من عن تحمله الإمام عنه. الرابع الركوع، وهذا بالإجماع. ما حد الركوع؟ ما هو حد الركوع المجزئ؟ أن يمكن مس، أحسنت، أن يمكن مس وسط الخلقة بيديه ركبتيه، أن ينحني بمقدار أن يمس وسط الخلقة، يعني الذي خلقته وسط، بيديه ركبتيه. الخامس رفع من الركوع، والسادس الاعتدال بعد الرفع، والسابع السجود وهذا بالإجماع، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة في كل ركن فعلي. وهي الطمأنينة عندنا هي السكون وإن قل، يعني السكون أن تبقى في هذا الركن الذي أنت فيه ولو مقدارا يسيرا، وهذا هو المذهب. الحادي عشر التشهد الأخير، والثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير، فلا يصح أن تتشهد وأنت مثلا قائم. وللتسليمتين الجلوس للتسليمتين أيضا. والركن منه من التشهد اللهم صل على محمد فقط، يعني بعد ما تأتي بما يجزي من التشهد، وذكر عندكم المؤلف التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يكفي أن تقول بعده اللهم صل على محمد ثم تسلم. يعني ما يشترط أن تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت، ما يشترط. الركن فقط أن تقول اللهم صل على محمد. والثالث عشر التسليمتان سواء في الفرض أو في النفل. الرابع عشر الترتيب بين الأركان. الواجبات الثمانية، قال تكبير لغير الإحرام، أما الإحرام فهي ركن كما تقدم، فهي ركن كما تقدم. وهناك تكبير مسنون وهو المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا فيكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يسن له أن يكبر تكبيرة الركوع ولا يجب عليه، يسن له أن يكبر تكبيرة الركوع ولا يجب. الثالث الثاني تسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده لإمام منفرد مرتبا وجوبا طبعا كما قال شارحه. والثالث تحميد ربنا ولك الحمد للكل لإمام منفرد المأموم. والرابع تسبيحة أولى في ركوع سبحان ربي العظيم. والخامس في تسبيحة أولى في سجود. والسادس ربي اغفر لي بين السجدتين للكل، يعني الإمام المنفرد والمأموم، وتشهد أول هذا من واجبات، وجلوس للتشهد الأول. ثم قال سننها، السنن كثيرة جدا، يعني أكثر من 40، وهذا يدلك على يعني فائدة التعلم. إذا تعلم الإنسان السنة وطبقها فإنه يؤجر أجور عظيمة جدا في الصلاة. قال وسننها أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة وترك شيء منها مطلقا سواء تركها عمدا أو سهوا أو جهلا. فسنن الأقوال 11 وهي استفتاح والمذهب عندنا أفضل ما يستفتح به هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ثاني قال التعوذ قبل القراءة. الثالثة بسملة. الرابع قول أمين. الخامس قراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوعي وتطوع وأولتي مغرب ورباعية. والسادس جهر إمام بقراءة. والسابع قول غير مأموم بعد التحميد ملء يزيد يعني بعد ما يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء أو ملء السماوات كما في الأقناع وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الثامن وما زال على مرة في التسبيح في الركوع والسجود. وأيضا التاسع سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء هذا العاشر في تشهد أخير وقنوت في وتر. والمذهب عندنا متى يقنط قبل الركوع أو بعده؟ السنة أن يكون بعده ويجوز قبله. قال ويصلي ويكره المصلي التفات. التفات هنا بالوجه والصدر يكره لا تبطل الصلاة إلا إذا استدار. وهذه الكراهة مقيدة بإيش؟ إذا كانت بغير حاجة. أما إذا كان لحاجة كخوف على نفسه فلا يكره. ثانيا تغميض عينيه ومس الحصى يعني تقليبه ونحو ذلك كالعبث والتخصر والتمطي كما قال شارحه. ثم قال رحمه الله فصل في سجود السهو. وذكر وابتدأ المؤلف سجود السهو بذكر أحكامه. والمذهب أن سجود السهو كم حكم له؟ ثلاثة أحكام. الحكم الأول السنية والثاني الإباحة والثالث الوجوب. متى يسن سجود السهو؟ قال يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع. هذا الموضوع الأول الذي يسن له سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله كما لو قرأ في السجود. لكن قال سهوا. أما إذا أتى بقول مشروع في غير محله عمدا فلا يسن له سجود السهو. يعني لو قرأ في ركوعه عمدا لا يسن له سجود السهو ولا تبطل الصلاة طبعا. الموضع الثاني الذي يسن فيه أو له سجود السهو هو إذا نوى القصر مسافر فأتم سهوا. مسافر نوى إيش؟ أن يصلي كم ركعة ثم أتم سهوا فيسن له سجود السهو. لكن لو أتم عمدا ما يسجد. ما يسجد. أحسنت. إذن هذا الموضع الثاني الذي يسن له سجود السهو. قال ويباح. هذا الحكم الثاني. الحكم الثاني يباح سجود السهو إذا ترك مسنونا. إذا ترك سنة أبيح له أن يسجد سجود السهو. إذا ترك مثلا ما زاد على التسبيح الأول في الركوع أو ما زاد التسبيح الأول في السجود. لكن الشيخ السعدي هنا ضبطه أو قيده بما إذا كان إيش يسن يباح له إذا كان من عادته أن يأتي بهذا المسنون. أما إذا كان ليس من عادته أن يأتي بهذا المسنون فلا يباح له سجود السهو. فإذا كان من عادته أن يأتي بهذا المسنون ثم تركه سهوا فحينئذ يباح له سجود السهو. ذكره في كتابه العظيم وهو الإرشاد. الحكم الثالث وجوب سجود السهو في خمس مواضع تقريبا. قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. طبعا كلها إذا زادها إيش؟ سهوا. أما إذا زادها عمدا ما الحكم؟ تبطل صلاته. تبطل صلاته. ثم قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام. متى يسن عندنا سجود السهو حتى نتكلم عن هذه المسألة؟ هل يشرع السجود قبل السلام أو بعد السلام؟ يجوز قبل السلام تجعله وبعد السلام. طيب وفي الأفضلية ها يا شيخ؟ الأفضل أنك تجعله كله قبل السلام إلا في حالة واحدة. الأفضل أنك تخليه بعد السلام. ما هي؟ ها؟ إيش؟ إذا سلم عن نقص، إذا سلم عن نقص فالأفضل في هذه الحالة أنك تسجد بعد السلام. حينئذ نقول السجود الذي يستحب أن يكون قبل السلام إذا تركته عمدا تبطل صلاتك، والسجود الذي يستحب أن يكون بعد السلام إذا تركته عمدا لا تبطل صلاتك. إذن وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب أيضا، أما إذا تركت سجود السهو المستحب أو سجود السهو المباح فلا تبطل الصلاة. قال الذي محله قبل السلام، الذي محله يعني الذي يستحب أن يكون قبل السلام، فهذا إذا تركته عمدا تبطل الصلاة. قال وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره الرجوع إذا استتم قائما. الحالة الثالثة إذا شرع في القراءة، قال وحرم إن شرع في قراءة إيش؟ الفاتحة. وبطلت بالرجوع، بطلت صلاة الإمام بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل. أما إذا كان رجع بعد الشروع في قراءة الفاتحة ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته. ثم قال وإن أحدث أو تكلم، إذا أحدث في الصلاة أو تكلم في الصلاة ولو سهوا، رسول الله يقول إيش؟ إن هذه الصلاة يصح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. قال ولو سهوا أو قهقهة، قهقه ضحك حتى قهقه، أما التبسم لا يبطل الصلاة. أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته. لا إنما لا تبطل الصلاة، إنما طبعا يسيرا حال كونه قاعدا أو قائما فتكلم، لو نام فتكلم لا تبطل صلاته. أو انتحب خشية، النحيب هو رفع الصوت ببكاء، لو انتحب من خشية الله عز وجل فبان حرفاني فإنه لا تبطل صلاته. لكن لو انتحب يعني رفع صوته بالبكاء لا من خشية الله وبان حرفان، تبطل الصلاة ولا تبطل؟ تبطل. طيب لو غلبه البكاء، مثل ما يصلي الآن على الجنائز، مثلا يصلي مثلا صلاة العصر والجنازة سيصلى عليه بعد الصلاة، ثم طرأ عليه الميت فبكى في الصلاة غلبة، غلبه البكاء، نقول تبطل صلاته؟ ظاهر ما تبطل، لكن صحيح أنها لا تبطل، وهذه بالإجماع أنها لو غلبه البكاء فإنها لا تبطل ولو بان حرفان ولو كان من غير خشية الله تعالى. أما إذا كان من خشية الله كان سمع آيات وبكى هذا أمر آخر. قال وغلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه ولو بان حرفان فإنه لا تبطل الصلاة. قال ويبني على اليقين وهو الأقل. المذهب عندنا إذا شك في العدد فإنه يبني على الأقل، في الطواف، في عدد الغسلات، في عدد الركعات، فإنه يبني على الأقل. فإذا شك هل صلى أربع أو ثلاث يجعلها كم؟ ثلاثة. من شك في ركن كذلك، لو شك في ترك ركن فالأصل أنه لم يأتي به، نقول لك تأتي به مرة أخرى، أو عدد ركعات يكون يبني على الأقل. ثم قال ولا أثر الشك بعد فراغها. لا أثر الشك، هذا قاعدة عندنا في المذهب، لا أثر الشك بعد إيش؟ العبادة. إذا شك في أثناء العبادة لا، نقول لا حكم. لكن لو انتهى من الوضوء وشك هل مسح رأسه ولم يمسح هل له أثر؟ ليس له أثر، لا يعيد. لو شك بعد ما انتهى من الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ ليس عليه شيء. هذه قاعدة في جميع إيش؟ العبادة. ثم تكلم عن فصل في التطوع، كم بقي علينا من الساعة؟ فصل. أفضل تطوع البدن بعد الجهاد، أفضل ما يتطوع به الإنسان بعد أن يقوم بما أوجبه الله عليه هو الجهاد في سبيل الله. ثم يأتي بعد الجهاد يا شيخ أحمد، بعد الجهاد يأتي؟ لا، قبله شيء. النفقة في الجهاد، النفقة في الجهاد. ثم الثالث يأتي بعده بعد النفقة في الجهاد العلم، تعلمه وتعليمه. يعني أنت شيخ خالد مثل أجرك مثل أجري يعني عندهم، تعلمه وتعليمه الأجر سواء، فلا تقلق يعني إن شاء الله أنك على أجر شيخ خالد. ثم يأتي بعد العلم الصلاة. يعني الإنسان يقول لك أنا أصلي ولا أجلس أتعلم، شو يقول له شيخ خالد؟ صلاة التطوع. أي يقول أنا أصلي 10 ركعة 11 ركعة وهناك حلقة علم، شو الأفضل له؟ أن يتعلم أحسن. ثم يأتي بعده ما في علم يا شيخ خالد، ما في دروس، فالأفضل أن يفعل إيش؟ الصلاة، صلاة التطوع. وهي صلاة التطوع هي النافلة التي ليست واجبة. ثم يأتي بعد الصلاة عندنا ما تعدى نفعه من الصدقة وعيادة المريض. ثم يأتي بعد الصدقة الحج، ثم يأتي بعد الحج الصوم. وهذا نستفيد منه. لو سألك واحد يقول أنا عندي 10,000 ريال هل أحج بها أو أتصدق بها، شو الأفضل عندنا؟ نقول لك تصدق بها، هذا إذا قضى إيش؟ حج الفريضة طبعا. نقول له تصدق بها، الصدق أفضل، نفعه متعد. صلاة التطوع، آكل صلاة التطوع الكسوف، ثم يأتي بعده الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر. وأقل الوتر 1 ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين ويجوز بواحد سردا، يعني بلا جلوس بين الركعتين والركعة الأخيرة سردا. قال رحمه الله: وقته ما بين العشاء وسنتها كما قال في الإقناع والفجر إلى طلوع الفجر الثاني، ويقنت فيه في الركعة الأخيرة بعد الركوع ندبا فيقول جهرا: اللهم إنا نستعينك ونستهديك. وهذا المتن أتى لأن المتون مختصرة غالبا ما تأتي بهذا بهذه المقدمة، وهو المذهب طبعا: ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ونكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قال رحمه الله: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعافك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نص عليه الإمام أحمد، ويؤمن مأموم في كل مواضع القنوت، في كل مواضع القنوت يقول آمين، يقول سبحانك ولا جل في علاه، كلها يؤمن يقول آمين، ويؤمن مأموم ويفرد منفرد ضمير، لو كان يقنت لوحده يفرد الضمير: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. ثم يمسح وجهه. أنا أقول لم أرى بيانا لهذا المسح، لحكم مسح الوجه باليدين بعد القنوت، لكن أقول يعني لم أره في الإقناع ولا في المنتهى ولا الغاية، لكنه لعلهم يقصدون أنه سنة، لعلهم يقصدون أنه سنة. بيديه هنا يعني عقب القنوت وخارج الصلاة. قال رحمه الله: ثم إذا قنت يستحب عند الحنابلة قبل أن يسجد، إذا قنت بعد الركوع يستحب له قبل أن يسجد ماذا يفعل؟ يكبر وإيش؟ ويرفع يديه حتى لو كان سيذهب إلى السجود، وهذا المواضع التي ترفع فيها اليدين حذو المنكبين. ثم قال: والرواتب مؤكدة 10 ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، ركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. قال: وآكدها الفجر يعني سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء في الفضيلة. وصلاة التراويح قال: 20 ركعة برمضان سنة تصلى 20 ركعة في رمضان جماعة، يسلم من كل 2 بنية أول كل ركعتين، لا بد ينوي ينوي أنه يصلي التراويح في أول كل ركعتين إما مع تكبيرة الإحرام أو قبيلها بيسير، ووقتها التراويح بين سنة عشاء ووتر في مسجد. وأول الليل أفضل، يعني التراويح لو قال لك شخص أنا أصليها في البيت نقول لك الأفضل أن تصليها في المسجد، قيام الليل المطلق الأفضل أن تصلي في البيت، لكن التراويح لا يسن أن تصليها في المسجد. قال وأول الليل أيضا، أول الليل بالنسبة للتراويح أفضل من فعلها آخر الليل. قال ويوتر بعدها في جماعة، يعني يصلي الوتر بعد التراويح في جماعة بثلاث ركعات، فيكون صلى 23 ركعة. ثم قال فصل صلاة الليل أفضل يعني من صلاة النهار، هذا النفل المطلق، والنصف الأخير أفضل منه، أفضل من الأول، يعني يجعل الليل نصفين من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فالنصف الثاني أفضل من إيش؟ النصف الأول، فالصلاة في النصف الثاني أفضل من الصلاة في النصف الأول. ويسن قيام الليل بتأكد وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ونيته ينوي قبل أن ينام أنه سيقوم الليل. والمذهب عندنا أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، أقول لك أكثر من ركعات والسجود أفضل من أنك تطيل القيام وتقلل الركعات والسجود. قالوا تسن صلاة الضحى غبا، والمراد بالغب أنه لا يحافظ عليها، يعني يصليها يوم يتركها يومين، بعدين يصليها يوم يتركها ثلاثة أيام، المهم أنه لا يداوم عليها. الغب هنا عدم المداومة، الغب هنا عدم المداومة. وأما شيخ الإسلام فاختياره غريب في المسألة في صلاة الضحى، وهو أنه يسن صلاة الضحى تسن إذا لم يقم الليل، إذا لم يقم من الليل تسن له صلاة الضحى، قام الليل لا تسن له صلاة الضحى. هذا رأيه رحمه الله. والرأي الآخر عندنا في المذهب أو الثالث هو أنه يسن أن يصليها كل يوم، كل يوم، لكن المذهب لا، تصلى غبا، يعني يصليها يوم يترك يومين، يصليها يوم يترك يومين أو ثلاث وهكذا. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمانية ركعات، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. ثم قالوا تسن تحية المسجد طبعا في غير وقت النهي، وسنة الوضوء عقب الوضوء يسن أن يصلي ركعتين، ويسن إحياء ما بين العشاءين وهم قيام الليل. ثم قالوا تسن صلاة الاستخارة، تسن صلاة الاستخارة وهي تكون في المباحات والمندوبات كما قال الشيخ منصور، لا المحرمات والواجبات والمكرهات، ولو في خير ويبادر، ولو كان الأمر الذي يستخير فيه خير ويبادر به، يعني بهذا الأمر الذي استخار فيه بعدها. وقال الشارح إذا ظهرت المصلحة، هكذا قيدوا، إذا ظهرت المصلحة في الفعل قالوا تسن صلاة الحاجة، إذا احتاج إلى الله عز وجل في شيء أو احتاج إلى آدمي فتسن صلاة ركعتين، وتسن صلاة التوبة إذا أذنب ذنبا تسن يصلي ركعتين ويستغفر الله، ويسن سجود تلاوة مع قصر الفصل بين السجود وبين إيش؟ التلاوة، للقارئ الذي يقرأ والمستمع، إن كان القارئ تصح إمامته للمستمع، أما إذا كان القارئ امرأة مثلا ثم سجدت هل يسن لك أن تسجد؟ لا يسن، لأنك المرأة لا يصح إيش؟ أن تكون إمامة لك. لكن لو كان القارئ صبي وسجد هل يسن لك مستمع تسجد؟ نعم، لأنه يصح إمامة الصبي في النفل، وسجود التلاوة نفل. قالوا يسن سجود شكر عند تجدد النعم، سواء كانت هذه النعم خاصة لهذا الشخص أو عامة المسلمين. وعند اندفاع النقم، وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هذا الوقت الأول، ومن صلاة العصر ولو مجموعة وقت الظهر إلى الغروب هذا الوقت الثاني، وعند طلوع الشمس إلى ارتفاع قدر الرمح، والرابع عند قيامها حتى تزول، والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب. فيحرم فيها ابتداء نفل مطلقا، سواء كان عالما جاهلا ناسيا، لا قضاء فرض. يستثنى هنا سبع صور في أوقات النهي. قال لا قضاء فرض، هذا الأمر الأول، يجوز قضاء الفرائض في وقت النهي. ثانيا فعل ركعتي الطواف تجوز في كل أوقات النهي. والثالث سنة الفجر قبل أداء، يعني قبل صلاة الفجر تجوز سنة الفجر، لأن المذهب عندنا أن النهي يبدأ بطلوع الفجر الثاني، لا يستثنى إلا سنة الفجر القبلية، أما بعد أن يصلي الفجر ما يجوز أن يقضيها. الرابع قال وفجر وعصر وجنازة، وجنازة بعد فجر وعصر فقط. السادس تحية المسجد حال خطبة الجمعة وقت النهي. والسابع أو نقول السادس أيضا إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. والسابع الأخير فعل المنذورة تجوز وقت النهي. ونتوقف إلى هنا، وبكرة إن شاء الله نكمل، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.